سأل السائل عند دخول المسجد النبوي أيهما أولى، السلام على النبي أو الصلاة ركعتين؟ لا، الصلاة هي المهم، أما زيارة القبر هذا لما له وقت معين، والتردد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فالتردد كل مرة على القبر محرم وبدعة، إنما لك أن تزور مرة واحدة تسلم وتنصرف، لكن إذا دخلت المسجد فعليك بالصلاة، تحية المسجد هي المهمة، لأن زيارة المقابر سنة في أي وقت، ليس لها وقت معين، لكن صلاة تحية المسجد أهم من هذا. نعم.